أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي يسر لنا زيارة شيخنا في هذا المركز المبارك وزيارة طلابه في هذه الدار العامرة بالعلم وبالتوحيد وبالسنة فله الحمد وله الشكر ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا سبحانه وتعالى له الحمد من قبل ومن بعد جل وعلا وثانيا نشكر شيخنا الفاضل أبا بلال حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه في ترحابه بإخوانه وحسن ظنه بطلابه ثم إخواني في الله فإنكم تعلمون بأن المحاضرة هي لإخواننا أصحاب وادي العين وإنما هذه مشاركة فقط وإن شاء الله تكون مشاركة يسيرة فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى فإن الحياة فرص وأعظم فرصة في هذه الدنيا فرصة الإيمان والعمل الصالح فرصة الدين واليقين فرصة التزود من الباقيات الصالحات فرصة الفوز برضا الرحمن الرحيم فرصة أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما سواهما فمن الناس من حاز تلك الفرصة فأسلم لله رب العالمين واتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ففاز وذلك الفوز العظيم ومن الناس من سفه نفسه وأضاع حظه فكفر بأنعم الله وغمس نفسه في الشبهات والشهوات ونسي الله فنسيه الله حتى وافاه الأجل وجاءت سكرة الموت بالحق فخسر الدنيا والآخرة خسر نفسه وأهله ذلك هو الخسران المبين ولا تزال تعرض للإنسان في حياته فرص فرصة العلم النافع والإيمان الصادق فرصة التوبة والإنابة فرصة الصدقة في الأزمات فرصة كفالة الأيتام فرصة الصلاة وكثرة السجود فرصة الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعرض للإنسان في حياته فرص نادرة لا تكاد تعود عليه مرة أخرى، فمن كان همه الآخرة تذكر لقاء الغفار ودار القرار وصحبة سيد الأخيار والأنبياء الأطهار، ومن كانت الدنيا همه تذكر الدنيا فسأل من متاعها ما لا يساوي عند الله جناح بعوضة. والفرق بين همم العباد كالفرق بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا الموضوع أيها الإخوة هو موضوع اقتناص الفرص. لو سنحت لك فرصة عبد الله ينبغي لك أن تقتنصها وأن تنتهزها طاعة لله سبحانه وتعالى، فالحياة فرص. ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يعلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم هذا الأمر وهو اقتناص الفرص. ثبت في صحيح ابن حبان وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابيا فقام الأعرابي بواجب الضيافة والقراء، فأكرم النبي عليه الصلاة والسلام غاية الإكرام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائتنا، يعني من أجل أن نكرمك ونرد لك معروفك وإحسانك. يقول أبو موسى الأشعري راوي الحديث: فقال فأتى الأعرابي ذات يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، فرصة، ماذا تريد؟ سل حاجتك. فقال هذا الأعرابي: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله يستمعون وهو يلقي لهم درسا في اقتناص الفرص، فقال عليه الصلاة والسلام: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ ما خبرها؟ ما قصتها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال موسى: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. فقال موسى: ومن يعلم موضع قبره؟ فقالوا: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته، فقال لها موسى عليه السلام: دليني على موضع قبر يوسف. فقالت هذه المرأة العجوز: لا لا، حتى تعطيني حكمي. فقال لها موسى: وما حكمك؟ فرصة، ما حكمك؟ فقالت هذه المرأة العجوز وهي تقتنص هذه الفرصة، فقالت: أن أكون معك في الجنة. فقالت: أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطي حكمها، فأوحى الله عز وجل إليه أن يعطيها حكمها، ففعل. فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، فقالت أنضبوا هذا الماء، يعني انزحوه ونشفوه، فأنضبوه. ثم قالت لهم احتفروا، فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما رفعوها إلى الأرض فإذا بالطريق مثل ضوء النهار. وهذا الحديث طبعا لا إشكال فيه عندما ذكر، وذلك عندما ذكر عظام يوسف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالعظام هنا بمعنى الجثة، استخرجوا عظام يوسف يعني جثته، وهذا له أصل في اللغة العربية، فقد يطلق على الجثة بالعظام، فإنه قد ثبت في صحيح الجامع للعلامة الألباني أن، وذلك أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فإن هذا المنبر قديم، فنريد أن نصنع لك منبرا يحمل عظامك، يعني يحمل جثتك وأنت تخطب بالناس. هذه المرأة العجوز لم تطلب شيئا من الدنيا، وإنما طلبت وسألت أن تكون مرافقة كريم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. همة عالية، همة عالية، ونفس أبية، وقلب طموح، وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ومثل عجوز بني إسرائيل ذلكم الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربيعة، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. جاءته فرصة فاقتنصها وانتهزها طاعة لله سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته ذات ليلة بوضوئه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فرصة، سل ماذا تريد يا ربيعة، سل. هذا الصحابي الجليل فكر تفكيرا جيدا، هو الآن في الدنيا فإن الله عز وجل أكرمه وشرفه بخدمة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكر أنه لو دخل الجنة سيصعب عليه ويشق عليه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يفارقه أو أن يخدمه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فرق عبد الله بين دخول الجنة وبين مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهي نعمة فوق نعمة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فقال هو ذاك، فقال عليه الصلاة والسلام فإني على نفسك بكثرة السجود. لله درك يا ربيعة، لقد سألت ما تمناه الأولون والآخرون، سألت ما أسهر العيون وحبب إلى الصائمين ظمء الهواجر، سألت ما أرخص المال للوصول إلى بيت الله الحرام، سألت ما جعل القراء يترنمون بآيات الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهار. وهذا الصحابي الجليل شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه بذل نفسه وماله لله سبحانه وتعالى، وكلما سنحت له فرصة اقتنصها وانتهزها طاعة لله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر الرومة وله الجنة. فيبادر عثمان رضي الله تعالى عنه ويشتري هذه البئر من خالص ماله ثم يجعلها وقفا للمسلمين. وانظروا يا عباد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق أصحابه بالآخرة وبالجنة: من يشتري بئر الرومة وله الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه يقوم بتجهيز ثلث الجيش من خالص ماله. ثبت في صحيح ابن حبان من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة. الألف دينار في زماننا هذا ما يعادل 80 مليون ريال يمني. تخيل عبد الله في لحظة يتصدق بها عثمان رضي الله عنه بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، هنيئا لك يا عثمان بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لك ما بذلت من المعروف والإحسان. وأما أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه اشترى نخلة في الجنة بنخلة في الدنيا، ودفع مقابل نخلة الدنيا بستان كامل، مزرعة كاملة فيها 600 نخلة. ثبت في صحيح ابن حبان وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها، فمره أن يعطيني إياها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب النخلة، فقال له: أعطيه إياها ولك نخلة في الجنة، فرصة نخلة بنخلة. فقال: أعطيه إياها ولك نخلة في الجنة. فأبى الرجل، فسمع أبو الدحداح بالخبر فأتى إلى هذا الرجل صاحب النخلة وقال له: بعني نخلتك بحائطي. فوافق الرجل، فانطلق أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت، يعني اشتريت، فقال: إني قد ابتعت النخلة بحائطي، فأعطيها له، يعني للرجل المحتاج، فقد أعطيتكها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كم من عتق دواح لأبي الدحداح في الجنة. فقال: كم من عتق دواح لأبي الدحداح في الجنة. يقول أنس: ثم انطلق أبو الدحداح إلى حائطه فوجد امرأته في الحائط، فقال: يا أم الدحداح، اخرجي، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ فهل كان جوابها مثل جواب نسائنا اليوم؟ ستقول له: أنت مجنون، تبيع هذا الحائط بنخلة في الجنة؟ قل: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، نخلة في الجنة. فقالت هذه المرأة لما سمعت هذا الكلام، فقالت: ربح البيع، ربح البيع. الله أكبر، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، سمو في العزائم وعلو في الهمم ونفوس أبية أبت أن تجعل الدنيا أكبر همها أو مبلغ علمها. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك ينبغي لنا لو أنه سنحت لنا فرصة بأن نقتنصها ولنتهزها. ولذلك يا طلاب العلم، فأنتم في هذه الدار في فرصة، فرصة العلم النافع، لا تضيع وقتك يا طالب العلم، وإنما استغله واقتنصه واغتنمه في طلب العلم والاستفادة والمراجعة في الدروس، فوالله إن هذه فرصة لعلها لا تعود لك مرة أخرى. وكذلك بعض الناس فإنهم يضيعون فرص كثيرة، فبعض الناس في بعض الأحيان لا يكون عنده شغل، يكون عنده وقت فراغ بين مغرب وعشاء، لا يدري أن يقضيه، لا يدري أين يقضيه، فإما أن يقضيه في دكة من الدكك، وإما أمام شاشة من الشاشات وغير ذلك، فيضيع هذه الفرصة. عبد الله، استغل هذه الفرصة واغتنمها في بيت من بيوت الله، في حضور حلقة علم، أو في قراءة قرآن، وتحصل على الرباط بين المغرب والعشاء. في بعض الأحيان بعض الناس ما يأتيه النوم في الليل، ما يأتيه النوم لأنه ربما نام في الظهر أو يعني ماذا وهكذا، فلا يأتيه النوم، لا يدري ماذا يصنع، فإذا به يفتح يعني ماذا جواله ويراسل أصحابه في الواتساب وغيرها من وسائل التواصل سواء كان في اليمن أو في خارج اليمن، وإذا بهم يراسلهم ويقضي ليله مع المراسلة حتى إذا قارب موعد أذان الفجر فإذا به ينام، خسر الدنيا والآخر. لا يا عبد الله، هذه فرصة، قم وتوضأ وصلي لله سبحانه وتعالى ما كتب لك، وادعو الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. وهكذا بعض الناس في هذه الأيام فإنه يكون عنده فراغ وعنده مال وهو لم يذهب لا حج ولا عمرة، ولم يلذذ نظره بالنظر إلى بيت الله الحرام، فاذهب عبد الله في هذه الأيام فرصة في أن تذهب لزيارة بيت الله الحرام لعلها لا تعود لك هذه الفرصة ثم بعد ذلك تندم ولا تحين مندم. بعض الناس كذلك في هذه الأيام لا سيما أيام البرد فتشتاق نفسه للصيام، صم عبد الله صم، فإن أيام الشتاء هي الغنيمة الباردة، فنهار قصير وليل طويل، صم لله سبحانه وتعالى فرصة لعلها لا تعود لك مرة أخرى. فالحاصل من هذا بأننا نستغل الفرص ونقتنصها طاعة لله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمحاضرة كما سمعتم هي لإخواننا، فليتفضلون مشكورين مأجورين.